السلام على عبده ورسوله وخيره. له وسلم وله الى يوم الدين. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمه المباركه من صاحب الفضيله الشيخ ابراهيم بن عبد الله بن غيث، جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالتوبه ووجوب المبادره اليها والمسارعه اليها ومحاسبه النفس عن كل ما ياتي العبد ويذر. وهي كلمه بحمد الله طيبه وعظيمه في نفسها وفي موضوعها، فجزاه الله خيرا وزاده علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الكلمه الطيبه وما فيها من الخير العظيم، وجعلنا واياكم من يتعظ ويتذكر ويستمع القول فيتبع احسنه، انه جل وعلا جواد كريم. ان التوبه ايها الاخوه امرها عظيم، وهي فريضه دائما على المؤمن ان يلتزم بالتوبه دائما. اذا كان نبينا عليه الصلاه والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع هذا يلازم التوبه ويقول: يا ايها الناس توبوا الى ربكم واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. ويقول: والله اني لاستغفر الله واتوب الى اليوم اكثر من 70 مرة في الحديث الاخر. ويقول علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. يقول: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم في المجلس. فهذا يدل على عظم عنايته صلى الله عليه وسلم بالتوبه والاستغفار، مع كونه سيد الاولين والاخرين، ومع كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع ذلك يعنى بهذا الامر العظيم ليزداد من فضل ربه واحسانه سبحانه وتعالى. وليسن للناس كثرة الاستغفار والتوبة، لأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة. فإذا علم المؤمنون كثرة استغفاره وتوبته تأسوا به في ذلك عليه الصلاة والسلام، واستكثروا من التوبة والاستغفار. وقد سمعتم أن مفلس في الحقيقة هو الذي يلقى الله جل وعلا وعليه ذنوب أكثر مما عنده من الحسنات. هذا المفلس، المفلس في الدنيا عند الناس هو الذي لا درهم له ولا متاع. المفلس عند الناس هو الذي ليس عنده درهم ولا متاع، ليس عنده نقود ولا أموال أخرى. هذا مفلس عند الناس، وهو مفلس في اللغة العربية، وهو مفلس عند القضاة حيث يحجر عليه عند الحاجة إلى ذلك. لكن المفلس في الحقيقة الذي هو أولى بهذا الاسم وأحق بهذا الاسم هو الذي يأتي يوم القيامة بأعمال، يعني أعمال عظيمة من صلاة وصوم وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، يعني عليه أوزار كثيرة لم يتب منها ولم يعطي أهلها حقوقهم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه حمل عليه تلك الأوزار الباقية ثم طرح في النار، نسأل الله العافية. هذا هو الخسارة، هذه هي الخسارة العظيمة، وهذا هو الإفلاس الكبير، نسأل الله العافية. والله يقول سبحانه: من لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبين سبحانه أن من لم يتب فقد ظلم نفسه. فعليك يا عبد الله أن تعنى بالتوبة حتى لا تلقى ربك وأنت ظالم محملا بالأوزار. عليك بالتوبة قبل أن تلقى ربك، بادر بها قبل حضور الأجل، بادر بها وأنت صحيح شحيح حتى تسلم من شر هذه الذنوب. وحاسب نفسك دائما كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد. يأمرنا سبحانه أن ننظر ماذا قدمنا للآخرة، والمعنى: حاسبوا أنفسكم وانظروا ماذا قدمتم للآخرة من أعمال صالحة أو أعمال سيئة. فمن قدم أعمالا صالحة فليحمد الله وليشكر الله على ذلك وليسأله الثبات سبحانه وتعالى، فإنه على خطر ما دامت هذه الروح في الجسد فليس ربه الثبات على الحق حتى يلقى ربه سبحانه. ومن كان قدم اعمالا سيئه ومعاصيه في جنب الله فليبادر بالتوبه. وقد سمعتم شروط التوبه وان التوبه النصوح التي يرحم الله بها الخطايا لا بد يرحمك الله لا بد فيها من الندم والاقلاع والعزم الصادق على عدم العود ورد المظالم الى اهلها واستحلالهم منها. هكذا تكون التوبه. فلا بد من هذه الامور. اولا الاقلاع من الذنوب يعني تركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما لله. كنت زانيا دع الزنا واحذره واقلع منه واندم على ما مضى من ذلك العمل السيء فعزم ان لا تعود في ذلك عزما صادقا. وكذلك ان كنت ترابي فدع الربا واقلع منه واندم على ما مضى واعزم ان لا تعود فيه. ان كنت عاقا لوالديك واحدهما فبادر ببرهما واستسماحهما واقلع من ذلك واندم على ما مضى واعزم ان لا تعود واستسمح والديك. ان كنت قاطعا للرحم هكذا سل ارحامك واقلع من هذا الذنب العظيم واعزم ان لا تعود فيه واندم على ما مضى منه. وهكذا اذا كنت تشرب مسكر او تتعاطى الدخان او غير هذا من المخدرات الخبيثه والذنوب العظيمه فبادر بالتوبه بادر بالاقلاع من هذا الذنب واندم على الماضي منه واعزم عزما صادقا على ان لا تعود في ذلك. وهكذا بقيه الذنوب كالغيبه والنميمه وغير ذلك من المعاصي التوبه منها بالاقلاع بالاقلاع والحذر والندم على الماضي والعزم الصادق على ألا تعود في ذلك. وإذا كانت عندك مظالم قتلت ناسا بغير حق أخذت مالا بغير حق ضربت إنسانا بغير حق فأعطيه حق سلم نفسك للقصاص أو أعطي الدية إذا سمحوا بها رد المال إلى أهله أو تحللهم من ذلك استسمح من ضربته وأعطيه حقه إلى غير ذلك من الحقوق حتى تسلم من جد هذه الذنوب وحتى تلقى ربك وأنت قد تبت إلى الله منها وأديت ما عليك من حقوق لأهلها أو استسمحتهم منها وبذلك تمحى عنك الذنوب. وإذا أتبعت هذا الذنب إذا أتبعت هذه التوبة في العمل الصالح والإيمان الصادق أبدل الله تلك السيئة حسنة كما قال في سورة الفرقان سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن. لما ذكر الشرك والقتل والزنا وما يجازى به أهلها قال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. هذا من فضل سبحانه وتعالى أنك إذا تبت توبة صادقة وأتبعتها بالإيمان والعمل الصالح أن تلك السيئات يبدلها الله يبدلها الله حسنات ما كان كل سيئة حسنة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ربنا جواد كريم يمحو السيئات للتائبين ويغفرها لهم ومع ذلك يعطيهم بدلها حسنات إذا أتبعوا توبتهم بالإيمان الصادق والعمل الصالح والاجتهاد في الخيرات أبدل الله سيئات حسنات سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياه الفقه في الدين وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يرزقنا وإياه التوبة الصادقة توبة النصوح دائما دائما حتى نلقاه سبحانه وتعالى وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غيث جزاء حسنا ويزيده علما وهدى وتوفيقا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يكفي ولا سؤال؟ لا بأس أن نعرض بعض الأسئلة. ما هو دليل شروط التوبة الأربعة من الكتاب والسنة؟ هذه أدلتها كثيرة في الحديث الصحيح أن توبة الندم أمر جل وعلا بالإقلاع من الذنوب ونهى عن الإصرار عليها. قال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إن الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر في التوبة عدم الإصرار ثم قال بعده أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم

وقلنا لهم ينبغي أن تعملوا إذا كان أصابكم هذا ينبغي أن تقرأوا سورة البقرة في مكان أو إذا كان صحيح القرآن وتكراره وتعلموا بكلمات الله تامة كاملة قبل الحج نبدأ من طريق الهاشم من طريق الدلهون. واليوم بالجريدة الرياض نشر بعد أيضا في رجل من منطقة الطائفة هذا ما قرأناه أشياء ما عدنا نعرف عنها. هذه عقوبات أسأل الله العافية. هذه من عقوبات الذنوب من عقوبات المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يرجو الناس من السماء بعد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله العافية. أن يدرس الباب قد يسلط الجن على الناس بأسباب أعمالهم خبيثة شياطين الجن كما يسلط شياطين الإنس شياطين الإنس في لبنان وفي غير لبنان هم شياطين الإنس وقد يسلط شياطين الجن على بعض الناس الجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين. كيف أصرف الجن من البيت إذا شعر بحركاتهم؟ ما نعلم طريق إلا الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والتوبة إلى الله وسؤال سبحانه وتعالى أن الله يكفي شرهم يتوب إلى الله من ذنوبهم يسأل الله أن الله يكفي شرهم يكفي من قراءة القرآن من قلعه بكلمات الله التامات من شر ما خلق من قول بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسجلها مرات النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتع منزله ذلك وقال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وشاء ثلاث مرات لم يطلق من الله حمى يعني سموا سب حية ولا عقرب ولا غير ذلك. وقال من قال بسم الله لا إله إلا الله من شيء في الأرض ولا في السماء وهو سبع ثلاث مرات في أول النهار لم يضره حتى يمسي وإن قال في أول الليل لم يضره حتى يصبح يستعمل ما شرعه الله ويقرأ قل هو الله أحد معبودين بعد كل صلاة هي من أسباب السلام وبعد الفجر ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات قل هو الله أحد معبودين هذا من أسباب السلام الخير والعافية. ومن أهم الأشياء توبة إلى الله توبة إلى الله من المعاصي والذنوب وسؤالها العافية إلا وعنها هذه من أعظم العلاج والدواء. اشتريت أرضا وجعلتها وقف لله سبحانه وتعالى وأسكنت فيها أيتام فبنوا بداخلها وهم الآن ساكنين فيها وأردت أن أبني في هذه الأرض مسجدا وعندما تكلمت مع الأيتام بشأنها أن يخرجوا فأبوا فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي هل أخرجهم هذه تنظر فيها المحكمة نعم باقي الأسئلة يعني ما وفق الله الجميع وفق الله الجميع وأصلح الجميع نعم شكرا لك. إذا كنت في الصف في الصلاة جاء واحد متأخر يجرني لا لا ما ينبغي تبقى في الصف وما ينبغي يجرك ينبغي يدوي إلا فرجه جرني إلى أن طلع لي بصمة ما لا يجوز هذا وإن كم حصل فرجة يدور يدور ولا يجرح هذه الجر ضعيف هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة المباركة التي تولى إلقاءها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان في موضوع التشاؤم وفي موضوعات أخرى حول الحذر من المعاصي وعادات الجاهلية وحول الحذر من البدع وسائر ما حرم الله عز وجل وحول وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن إهمال ذلك من أعظم الأسباب في حل العقوبات وعدم إجابة الدعوات. ولقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وأسمعنا ما نرجو من الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا وأن يرزقنا وإياكم وإياه المزيد من العلم والهدى وأسباب السعادة والفقه في الدين. إن موضوع المحاضرة موضوع مهم وقد أبدى أثابه الله ما ينبغي إبداؤه وإظهاره في هذا المقام. فالواجب على المؤمن أن يبادر إلى الامتثال فيما يسمع من الخير وترك ما يحذر منه من الشر. هكذا المؤمن إذا سمع الفائدة ينتهز الفرصة فيسارع إلى الخيرات ويتباعد عن الشرور ويوصي إخوانه بذلك. فالمؤمن أخو المؤمن، يسره ما يسره ويؤلمه ما يؤلمه. والله يقول عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: نظر الله وأن سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له الأجر في أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فأنت أيها الأخ في الله إذا سمعت الفائدة وسمعت العلم فعملت بذلك فأنت على خير عظيم. ثم إذا دللت إخوانك وأرشدتهم إلى ما سمعت من الخير بعد التثبت وبعد الضبط، لا يجوز أن يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة وعن ضبط، فيقول عن علم أو يقول عن من سمع من أهل العلم، ويقول: سمعت فلان يقول كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا، يوصي بكذا، يحذر بكذا، فيكون ناقلا راويا. وعسى الله ينفع بذلك، فربما نقل علما إلى شخص غافل فهداه الله بأسباده، فيكون له مثل أجره. ونحن اليوم في غربة من الإسلام وفي خطر عظيم، قد شغل الناس إلا من حفظ الله بالدنيا وزهراتها العاجلة وجمعها والسعي في طرقها وأسبابها، وقد غلبت الغفلة على كثير من الناس إلا من هدى الله. فينبغي المؤمن أن ينتبه ويستفيد مما يسمع من العلم، ويتحرى مواضع العلم أينما كان، يسمع العلم في حلقات العلم في أي مسجد يبلغه ذلك، في أي حلقة يسمع العلم، إذاعة القرآن فيها خير كثير، إذاعة القرآن فيها علم وفيها خير، يسمع العلم من إذاعة نور على الدرب فيه علم كثير، في هذه الإذاعة في هذا البرنامج علم كثير، سؤالات كثيرة وجوابات مفيدة. فينبغي طالب العلم والمؤمن أينما كان أن يتحرى مواضع العلم ويتبصر ويتعلم ولا يغفل. والسائل الذي سأل الشيخ عبد الرحمن عن ما عنده من الدرس، نعم عند الشيخ عبد الرحمن درس في مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، في يوم ورا يوم، في كل يوم ورا يوم درس في الضحى. ينبغي لمن تيسر له ذلك أن يحضر ويستفيد، ولا سيما من حول المكان، فإنه في جنوب الرياض معروف، شارع الفرية معروف، وجهة معروفة. فينبغي لمن تيسر له الحضور أن يستفيد من هذا الدرس يوم بعد يوم في الضحى. كذلك في هذا المسجد في الجامع الكبير هنا دروس كل ليلة، في ليلة الاثنين والخميس عندي دروس من جماعة من الإخوان في ليلة الاثنين والخميس، وفي بقية الليالي عند فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل النائب عني في هذا المسجد، ومن خيرة أهل العلم ولله الحمد جعله الله مباركا. كذلك ولله الحمد هناك حلقات علم في مساجد هنا في الرياض، ينبغي للمؤمن أن يسأل عنها ويسأل عن الحارة التي فيها من فيها من المشايخ، من فيها من العلم، حتى يحضر حلقات العلم وحتى يستفيد. وهكذا في غير الرياض، في أي مكان، في بريدة، في الحائل، في تبوك، في أبها، في أي مكان ينبغي أن يسأل. إذا كان هناك يسأل عن حلقات العلم في صباح أو في مساء أو في الليل حتى يحضر وحتى يستفيد. وإذا كان في قرية أو في ناحية أو في حارة ما فيها حلقة، يطلب من المشايخ اللي عنده هو جماعته، يطلبون من القاضي من المدرسين، يطلب منهم أن يجعلوا حلقة علم، حلقة درس يستفيدون منه، وهم كذلك سوف يجيبون إن شاء الله. لكن بعض الناس قد يغفل لعدم وجود من يشجعه ويطلب منه الدرس. لكن إذا تشجع أهل القرية أو الحارة وطلبوا من القاضي عندهم أو المدرس عندهم فيجعل لهم درسا في العصر، في الصباح، في الليل، في الوقت الذي يناسب القاضي ويناسبهم أو المدرس، هذا من التعاون بالبر والتقوى ومن أسباب الربح والسعادة. والله يقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أسباب الربح التواصي بالحق وحضور حلقات العلم. فسمعتم في الحديث في الدرس المحاضرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، يعني حلق العلم التي يقال فيها قال الله قال رسوله، هذه حلقة العلم، هذه حلقة الذكر، قال الله قال رسوله، أحل الله كذا، حرم كذا، أمر بكذا، نهى عن كذا، يطلبها المؤمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فأنت يا أخي إذا جيت من حارتك أو من جنوب البلد أو شمال البلد إلى حارة علم، فأنت قد سلك طريق يلتمس فيه العلم، فهذا من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. هكذا لو سافرت من قرية إلى قرية لتجد حلقة العلم، من بلد إلى بلد تريد حضور حلقة العلم، فأنت على خير عظيم. وتعلمون في ليلة الجمعة، هذا شيء معلوم، في ليلة كل جمعة في هذا المسجد إما محاضرة وإما ندوة، فيها خير كثير، فينبغي السعي إلى هذا الخير ولو من مكان بعيد. فتكون من قال الله، من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه علما سهل الله له بطريق الجنة. هذا فضل عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على أن الله إذا أراد بالعبد خيرا وفقه للتفقه في الدين والتعلم والتبصر. هذه من علامات أن الله أراد به خيرا. أما إذا أعرض وغفل ولم يبالي، هذه من الدلائل والعلامات أن الله سبحانه ما أراد به خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أوصيكم جميعا، أوصيكم جميعا، وأوصي من وراءكم ممن تبلغون، أن تحرصوا على طلب العلم وحضور حلقات العلم في أي مكان، في الرياض وفي غير الرياض، في أي مكان تحرصون على ذلك وتطلبونه. وإذا كان عندكم طالب علم ما حصل عنده جلسة ولا حلقة تطالبونه، سواء كان قاضيا أو مدرسا، تطلبون منه أن يعين درسا لكم في الحارة في القرية في الليل أو في العصر أو في أول الفجر أول النهار، يفيدكم ويستفيدون ويستفيد وأنتم تستفيدون. وهذا من التعاون بالبر والتقوى ومن التشيع على الخير. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأصلنا ولكم النية والعمل، وجزاءها نشيح عبد الرحمن ريان خيرا، وضاعف مثوبته، وجعلنا وإياكم وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنه خير الجزاء. وبعض الأسئلة وردت إلينا، ونعتذر الإخوة الذين لحون في أسئلتهم، فنحن نرتبها حسب أولوياتها وما يتصل عادة بموضوع المحاضرة والندوة، فأعذرونا سلفا لأننا نستطيع أن نرضي الجميع. جاءتنا ورقة الآن مكتوب عليها اتحاد إسلامي مجاهدي أفغانستان، وفيها معروض بالدعوة إلى التبرع بالمال للمجاهدين، حيث أنهم يقاتلون الشيوعيين الذين يمصون دماءهم ويشربونها. وعرض في معروضه كلام كثير لا أستطيع قراءته، حيث أنه مكتوب بأقرب باللغة الأفغانية. وهذا لا شك، إخواننا المجاهدون في أفغانستان ضد الشيوعيين لا شك أنهم جديرون بكل عناية وبكل مساعدة، وقد جرى الحديث عنهم في غير مرة في هذا المسجد وفي غيره وفي الصحافة وفي الإذاعة. لا شك أنهم مستحقون للإنعال والدعم من الزكاة وغيرها. وقد سبق أن قلنا غير مرة وعلى الحكومة غير مرة أيضا، أن من أراد أن يتبرع ويساعد فليسلم المساعدة المحل السبيعي أو محل الراجحي، ويتصل إن شاء الله إلى المجاهدين، وإخواننا في محل السبيعي ومحل الراجحي يحفظونها ويسلمونها ما طلبت منهم وتصل إلى المجاهدين. وقد دفع إلى المجاهدين من ذلك مرات كثيرة، وزعوا بينهم للمجاهدين وللاجئين هناك المهاجرين في باكستان من الأفغانيين الذين فردوا من بلادهم. فهناك مجاهدون يحتاجون إلى المال، وهناك لاجئون من أفغانستان في باكستان يقاربون 3 ملايين ما بين ذكر وأنثى وشيخ كبير وطفل وغير ذلك، كلهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة في المال بالغذاء بالكسوة بالطب، فهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة. ومن ساعد في ذلك فقد ساهم في الجهاد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غادر فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فدعمهم وإعانتهم مشاركة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأل الله لهم التوفيق والنصر والإعانة على أعدائهم وحسن العاقبة. وسؤال آخر: هل الذبح قبل دخول الإنسان إلى فلته أو منزله الجديد على الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير، أم هو من التشاؤم؟

وعلى الباعة في البقالات وفي الدكاكين وفي كل مكان أن يحذروا هذا المحرم وأن يساهموا بترك بيع ما حرم الله أو التحيل ببيع هذه الشرور على من يريدها منهم، فإن ذلك لا يخفى على الله عز وجل وإن خفي على بعض الناس. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وسوف يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، وعفوه أكثر سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد لا يغتر بعفو الله ولا يغتر بإمهان الله وإنظار الله، وأن يحذر العقوبات التي قد ينزلها سبحانه بمن عصاه وخالف أمره بغتة وهو لا يشعر، وقد يأخذه سبحانه على غرة فيندم غاية الندامة. ومن ذلك بيع المسكرات في ما بين المسلمين بكل وسيلة، وكذلك صناعتها وترويجها بين الناس، كل ذلك من أقبح المحرمات، والذي يغويها ويصنعها للناس أعظم إثما وأكبر إثما مما يشربها، لأن الله المروج أكثر وأكبر. فالذي يبيع الخمر ويروجها ويصنعها ويبيع الدخان على الناس أعظم شرا وأكبر شرا مما يشربه ولا يروجه، لأن ذلك ناشر الإثم والعدوان، ناشر الفساد في الأرض، فشره أعظم وبلاؤه أكثر. وثمن الخمر والحشيشة المسكرة والخبيثة والمخدرات وثمن الدخان والقات وكل ما يضر المسلمين كله حرام، وكله داخل في قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله سبحانه حرم لعن الخمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فهي ملعونة من جميع وجوهها نعوذ بالله. فيجب الحذر منها. والدخان من أقبح ما يتعاطاه الناس، وأضراره لا تحصى وشره كثير، ومع ذلك يتساهل فيه الكثير من الناس فيبيعه ويأكل ثمنه ويستعمله، وهو من أخبث المحرمات. وقد قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قال الله سبحانه: قل أحل لكم الطيبات. والله عز وجل ما أحل لعباده إلا الطيبات، وما أحل لهم الخبائث. والأجمع الأطباء وغيرهم من عرف الدخان أنه من الخبائث لا من الطيبات. فقال الله عز وجل: أيضا في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات النافعات التي يغلب فيها النفع والاستفادة والغذاء، والخبيثات والخبائث ما يضر ويغلب عليه الضرر. ولا ريب أن الدخان وسائر المسكرات والمخدرات من هذا النوع مما يغلب فيه الضرر والشر ويقل فيه الخير ويعدم، فوجب أن يكون من الخبائث لا من الطيبات، ووجب أن يكون من المحرمات التي حرمها الله عز وجل. ومن آثر الآخرة وآثر الحلال سهل عليه مخالفة الهوى، وسهل عليه أن يحذر هذه الأمور وأن يبتعد عنها وأن يحذرها غيره. لكن من سهل عليه أمر الآخرة وآثر الدين عليها وعظم عنده الدرهم والدينار وصار يؤثر هذه الأمور العاجلة على الآخرة، قدم حظه العاجل وباء بالخيبة والخسارة، نسأل الله العافية. فيجب على المؤمنين جميعا أينما كانوا أن يتقوا الله في كل شيء، ومن ذلك أن يتقوه في ترويج المخدرات والمسكرات، وأن يحذروا ذلك فيبتعدوا عن ترويجها وعن شربها وتعاطيها من كل وجه، لا هدية ولا بيعا ولا أخذ ثمن ولا سكوتا عن شاربها وتعاطيها، بل ينكر على من فعل ذلك، ولا يبيع ولا يهدي ولا يروج ولا يدع وسيلة إلا فعلها للبعد عن هذا الشر وللتحذير منه وللقضاء عليه. هكذا يكون المؤمن أينما كان يعين على الخير وعلى ترك الشر، ولا يحذر أهل الباطل فإنهم القوم يشقى بهم جليسهم. فينبغي أن يحذر مجالسة من يتعاطى هذه الأمور، فإن من جالسهم جروه إلى عملهم السيء، كما أن من جالس الأخيار صار معهم وعمته الرحمة، وربما هداه الله بهم وصار من أهل الخير بعدما صار من أهل الشر.

وأنها قد تبلغ هذه المادة 80% من السبيرت في هذا الشراب في هذا الطيب المعروف الكالونيا, وأنه بلا شك مسكن, وبعض الأحيان قد يقتل من شدة ما فيه من الحرارة قد يقتل صاحبه. هذا اللي بلغنا عن الأطباء, فهو محرم لما فيه من